كذلك أيضا في مسألة الطلاق، الأصل أن الرجل إذا طلق وقع طلاق ما لم يذكر مانعا، ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون المحاضر، يقول له مثلا طلقت؟ قال نعم. قال هل في حيض؟ قال لا. قال في طول جمعت فيه؟ قال لا. ما حاجة لهذا، لأنه يعني بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المال، وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو افتراضية نذكر الموانع. جاء إنسان متداعى على شخص بيع، هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثانية؟ ما يجب. الأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء الموانع. إذا وجد المانع، إذا ذكر المانع ينظر فيه. فهؤلاء الذين أحيانا يكون من حاضر لكثير طلاق، أراهم الآن يقولون هل طلقتها في كون جمعت فيه؟ هل هي حائض؟ هذا لا حاجة للسؤال عنه. أولا لأن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في كون جمعت فيه واقع. أفهمتم؟ إذا كان أكثر العلم على هذا، وأنه لو وجد هذا المانع في أثر المانع كيف ننبش؟ ثم إن إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام 10، طلقها وهي حائض، وفي عام 11 طلقها في طهر جمعها، وفي عام 12 طلقها في غضب شديد، لبين ما صار طلق. نفتح الناس أبواب، مع أن نعلم علم اليقين إن لو أنها تزوجت بعد الطلاق الأول حين انقضى عدتها، نعم، هن لم يقل شيء، لم يقل هذه الزوجة، ففتح أبواب الخير على الناس غلط. يقول هذا لأنه أنا يقع يعني عندي هذا كثيرا، لكن ربما يقع عندكم أيضا. لا تسأل هل أنت طلقتها في حيض أو في طهر جمعت فيه أو لا. كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس، هل هو حرام ولا حلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم، وهذا خطأ، ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقى طاهرا أو حاملا، طاهرا من الحيض، اقلب الشريط من فضلك. كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس، هل هو حرام ولا حلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم، وهذا خطأ، ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقى طاهرا أو حاملا، طاهرا من الحيض. ووجه كون الطلاق في الحيض حراما أنه لم يطلق للعدة، لأن هذه الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة، يكون طلق لغير عدة. لكن في النفاس، إذا طلق في النفاس فقد طلق لعدة، لأن هذا النفاس لا يحتسب به في العدة، فهو كما طلقها طالب، فليفهم الفرق. وهذا من الفروق بين الحيض والنفاس، على ما ذكرنا أنه يجوز الطلاق في حال النفاس ولا يجوز في حال الحيض، لأن أصل مدار التحريم على قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهن. انتهى الوقت يا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.